بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم ألحان زمان من راديو 5 إذاعة. النهاردة أخدكم في جولة عالمية مع ملحنين عالميين، وهو الملحن جيمس هانس لاست والعازف الشهير جورج زنفير. من منا لم يسمع المقطوعة الشهيرة الراعي الوحيد أو جود فاذر؟ جود فاذر هي مقطوعة العشاء والرومانسية والحزن والألم، إنها من أداء الفنان الشهير جورج زنفير. جورج زنفير من مواليد 6 أبريل عام 1941، موسيقي روماني اشتهر بعزفه على آلة البان فلوت، حائز على 120 اسطوانة ذهبية في الموسيقى، بيع من ألبوماته أكثر من 40 مليون نسخة، ويعرف بلقب زنفير ملك الفلوت. اشتهر زنفير بعزفه على آلة متطورة من آلة الموسيقى الشعبية الرومانية، وهي آلة الناي مكونة من 20 وحتى 30 أنبوبا لتوسيع مجالها، ويمكن الحصول على 9 نغمات مختلفة من كل أنبوب في حال تغيير موضع الشفتين. نيجي بقى للفنان جيمس هانس لاست. المقطع الشهيرة جود فاذر أو الراعي الوحيد من تأليف جيمس هانس لاست صدرت لأول مرة في تسجيل مع الفنان الروماني جورج زنفير. تم استخدامها كموسيقى تصويرية في عدة أفلام في عام 1979، وتم استخدامها في مقدمة السلسلة التلفزيونية الست جولدن سوك. استخدمت مرة أخرى في عام 1984 في فيلم قصير متحرك رشح لجائزة أوسكار، وفي عام 2000 ظهرت في فيلم شجيع السيما. تتمتع جود فاذر بشعبية غير متقطعة حتى اليوم، ويسجلها العديد من الفنانين. حاز جيمس لاست على العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية، وتوفي عن عمر يناهز 86 عاما في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. ودي كانت نبذة مختصرة عن المقطوعة الشهيرة جود فاذر أو الراعي الوحيد. أتمنى أني أكون قد أفدتكم، وعلى وعد بلقاء جديد مع حلقة جديدة من برنامجكم ألحان زمان. كانت معكم دعاء مختار من راديو 5 إذاعة. شكرا لكم.